أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: ما صحت نسبة كتاب أحكام تمني الموت للشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب؟ هذا الكتاب طبع ووزع وكتب عليه أنه من تأليف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وهو ليس له وليس من مؤلفاته، ولم يؤلفه رحمه الله، وطبع خطأ وكتب عليه بعضهم تأليف محمد بن عبد الوهاب وليس له، هو كتاب مشتمل على أحاديث عديدة فيها كثير من الأحاديث الضعيفة بل الموضوعة، وفيها أشياء من البدع والخرافات التي أمضى حياته رحمه الله في محاربتها والرد عليها. فالكتاب ليس من مؤلفاته، وقد طبعت رسالة قيمة للشيخ صالح الفوزان حفظه الله بعنوان إبطال نسبة كتاب تمني الموت لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.